هذا أيضا أصل من أصول السنة قد مر عليه، ألا وهو أن من مات على الذنوب غير تائب منها، أعني بالذنوب أي التي هي دون الكفر الأكبر، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة قال ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها، ويعني هنا بالذنوب أي التي هي دون الشرك الأكبر، دون الكفر الأكبر. من مات مصرا على الذنوب غير تائب منها، هذا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن مات عبد ارتكب الكبائر وارتكب المعاصي، واضح، ولم يرتكب كفرا عياذا بالله، وهذا مات عليها ولم يتب منها، هذا يكون تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، أي لا خلاف بين أهل السنة، العبد الذي مات على ما هو دون الشرك أو الكفر الأكبر فهو تحت المشيئة. لكن اختلفوا في مسألة أخرى، ألا وهي إن مات على شرك أصغر غير تائب منه. الشرك الأكبر إذا مات عليه هذا في النار مخلدا فيها أبد الآبدين، ليس بخارج منها. لكن إن مات على شرك أصغر كالرياء مثلا عياذا بالله، فالنبي عليه السلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن سعود قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فلو أن عبد مات على هذا الذنب، هذا الرياء، وما تاب منه، هل يغفر له أم لا؟ انتبه، هل يغفر له أم لا؟ ومعنى قولهم هل يغفر له أم لا، فالذين قالوا بأنه لا يغفر له هذا الذنب أي الرياء أنه يعذب به في النار ولا بد. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك، واحتجوا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتبه، فإذا كان يوم القيامة عذب هذا العبد بهذا الذنب، ثم يكون بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأن معه أصل الإيمان والإسلام. لكن هذا الذنب بذاته الذي هو الشرك الأصغر لا يوضع تحت المشيئة، لا يكون تحت المشيئة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. جماهير أهل العلم قالوا لا، نخالف شيخ الإسلام في هذا، قالوا أيضا هذا الذنب وإن كان كبيرا من الكبائر يندرج أيضا تحت الأحاديث التي فيها الذنوب تحت المشيئة. إذن عندنا قولان في هذه المسألة، انتبه، لأن بعض الناس يخلط على شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية يقول بأن العبد الذي مات على شرك أصغر يكون مخلد في النار لا يغفر له، هذا خطأ، انتبه، ليس هناك تلازم بين عدم المغفرة وبين الخلود في النار، ليس هناك تلازم، مفهوم هذا؟ ابن تيمية رحمه الله يقول هذا، قال هذا الكلام جاهل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أخذ ابن تيمية بلازم كلامه وهذا غلط. ابن تيمية يقول الآتي، أن من مات على الرياء غير تائب منه فهذا لا يوضع تحت المشيئة، فيعذب بهذا الذنب، يعذب بهذا الذنب مدة، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. لماذا؟ لأن معه مطلق الإيمان، معه مطلق الإسلام، واضح الكلام هذا؟ لكن الشرك الأكبر هذا لا خلاف فيه، أما الشرك الأصغر الذي يتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا لا يغفر له. وأخذ بهذا القول علماء نجد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كلامه في هذه المسألة مرة يذهب لقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومرة يقول بقول الجمهور، فلا أعلم له قول يثبت عليه. أما جمهور العلماء حتى ابن القيم رحمه الله خالف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة كما في بدائع الفوائد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله احتج بأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لا يغفر، إذن لا هنا لا النافية، لا يغفر أن يشرك به. ويغفر فعل، والأفعال والفعل في سياق النفي، الأفعال نكرات، الأفعال نكرات، والنكرة في سياق النفي بتفيد العموم. إذن لا يغفر أي شرك، إذن إذا مات على شرك أكبر فهو غير مغفور له وهو مخلد في النار، واحدة. ثانية، وإذا مات على شرك أصغر فهو في النار ثم بعد ذلك يمكث مدة ثم يكون في الجنة، لأن معه أصل الإيمان وأصل الإسلام إذا لم يكن أتى بمكفر غير ذلك. هذا مذهب إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. شيخ عبد الرحمن السعدي خالف ابن تيمية في هذه المسألة أيضا، واضح؟ والجمهور قالوا لا، الشرك الذي في الآية الظاهر فيه أنه الشرك الأكبر، الظاهر فيه أنه الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل إذا جاء، قالوا إذا جاء الشرك في القرآن إنما يراد به الشرك، الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا خلاف أن هذه الآية في الشرك ماذا؟ في الشرك الأكبر، لأنها في سياق النصارى، واضح الكلام؟ فالشرك في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك هنا الظاهر في الشرك إذا أطلق إنما يراد به الشرك الأكبر، كذا النفاق إذا أطلق إنما يراد به النفاق الأكبر، أي في القرآن، واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ والصحيح في هذه المسألة والله أعلم ومذهب الجمهور أن الشرك هنا الظاهر فيه أنه الشرك، الشرك الأكبر، لأن الرياء أيضا له أصل، الرياء كبير من الكبائر، ذنب كبير من الكبائر، يوضع تحت الأصل الذي هو المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال هنا سبق القضاء، فإن الذين سبق القضاء عليهم، سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم. قوله مدة، هذه لمن؟ لمن مات ومعه مطلق الإيمان ومعه مطلق الإسلام. انتبه هنا، فإن قال قائل وقاتل النفس، أليس قال الله عز وجل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه واحدة. وآكل الربا، هذه في كتب الخوارج المصنفة الآن، وآكل الربا قال الله عز وجل فيه إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جرى بحث بيني وبين بعض الشباب المغرر بهم في هذه المسألة، كان بعد الفجر، أن القاتل كافر، لأن الله عز وجل يقول من يومين بعد صلاة الفجر، لأن الله قال خالدا فيها، وآكل الربا لأن الله خالد، قال لأن الله عز وجل قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الخلود لا يكون إلا لمن فعل كفرا، إذن آكل الربا يكون كافرا، إذن القاتل يكون كافرا. فكان جوابي أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، صحيح؟ طيب، ما معنى الخلود عندي في لغة العرب؟ الخلود مهم، الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل. ها، الخلود في لغة العرب هو الايه؟ المكث الطويل، يعني كون ان يقال خالدا لا يشترط ان يكون مؤبدا. واضح؟ فقوله خالدا الخلود في لغة العرب يعنى بها المكث الطويل، المكث الطويل. طيب المكث الطويل هذا بما حدد؟ الله عز وجل إنما فصل ختم في 3 آيات خالدا فيها أبدا في سياق الشرك، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. فإن قال قائل قال هنا ومن يعص، إذن المعصية كفرا، يقال كل كفر معصية وليس كل معصية كفرا، كل كفر معصية. إذا قال ومن يعص الله ورسوله واضح، فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. إذن ختم الخلود بإيه؟ بالتأبيد، ولم يفعل ذلك مع القاتل، ولم يفعل ذلك مع المرابي. مفهوم هذا؟ إذن يفهم الكلام بالسياق، ويعرف الآيات بترابط بعضها البعض وضم بعضها البعض. لذا الخلود في لغة العرب إنما يراد به المكث، المكث الطويل. واضح؟ ده أولا. الأمر الثاني، إذ لو كان فاعل الكبيرة كان مخلدا في النار كافرا، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على شارب الخمر بالقتل، قتل ردة. واضح؟ لأنه قد يقتل شارب الخمر في المرة الرابعة عند ابن حزم، وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه. إن قال قائل كيف وعبد الله بن حمار؟ قال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. صحيح؟ قد أجيب عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. وهذا مذهب علي بن أبي طالب ومعاوية وابن حزم على أنه إذا جاء في المرة الرابعة إيه؟ يقتل. ابن القيم رحمه الله قال ويرد هذا إلى الإمام، جمع بين الأحاديث. فالنبي عليه السلام عبد الله بن حمار كان يؤتى به كثيرا ولكن ما قتله، والنبي عليه السلام في حديث آخر قال في المرة الرابعة يقتل. قال فالإمام قد يولى له الأمر أن يقتل فلانا ولا يقتل فلانا، هل يستلزم من القتل الكفر؟ الجواب لا، لا يستلزم من أن يقاتل أن يكفر. لذلك الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع أنه سماها إيه؟ مؤمنة، يعني عندها أصل الإيمان، مطلق الإيمان ليس الإيمان المطلق، عندها مطلق الإيمان، ومع ذلك قال إيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. واضح؟ إذن أمر بالقتال لكن لا يستلزم من القتال التكفير. مفهوم هذا؟ لا يستلزم من القتال إيه؟ الكفر. فالقاتل المتعمد يقتل لكن لا يستلزم منه أن يكون كافرا. الذي شرب الخمر في المرة الرابعة قد يقتل لكن لا يستلزم منه أن يكون كافرا. الزاني وهو محصن يرجم ولا يستلزم منه أن يكون كافرا، وهكذا. واضح الكلام؟ قال فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة. لماذا يردون في آخر الأمر إلى الجنة؟ لأن معهم مطلق الإيمان والإسلام. طب سؤال هنا، مسألة هنا أيضا، قال فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها. معنى قوله ولم يتوبوا منها وبعدها يقول فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، معنى ذلك أنهم عذبوا مدة ثم بعد ذلك ردوا إلى الجنة، لكن هؤلاء فعلوا الذنوب وما تابوا منها، إذن معنى ذلك أنهم أصروا عليها. واضح؟ فهل الإصرار يكون استحلالا؟ هذا سؤال. هل معنى أن عبد يصر على معصية معنى ذلك أنه يستحلها؟ الاستحلال قسمان. الاستحلال قسمان: استحلال فعلي واستحلال عقدي. وهذا بعض الناس يظن أن الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني هو أول من قال بهذا، هذا غلط. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في بحث حديث ما أبي مالك الأشعري، ألا وهو حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري الذي رواه البخاري معلقا، حديث الغناء: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاز. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا، أن الاستحلال يكون فعليا ويكون عقديا، فليس أول من قال به هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولو سلمنا أن أول من قال به الشيخ ابن عثيمين في الباب المفتوح، لكان هذا اصطلاحا كاصطلاح العلماء في شروط الوضوء وشروط الصلاة وشروط النكاح وشروط الحج، فأدلتها موجودة في الكتاب والسنة، ولكن هذا اصطلاح، وكما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول: ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يعود على الأدلة بالبطلان. لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يعود على الأدلة بالبطلان. فأنت تجد شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط النكاح، شروط الحج، من أين هذه الشروط؟ شروط كذا شروط كذا، هذا اصطلاح لكن عليه أدلة، ولكن العلماء قسموها تيسيرا لطلب العلم، تيسيرا لطلب العلم، لأن بعض الناس يقف متحجرا عند هذه الاصطلاحات. لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، واضح، ما لم يعد هذا الاصطلاح على النصوص بالبطلان، يعني ما تسميليش الربا فائدة، هذا اصطلاح، ما تقوليش لا مشاحة في الاصطلاح ولا خطأ، لأن هذا الاصطلاح عاد على الشريعة بالبطلان، اسمه ربا. لا تقل لي مشروب روحي على الخمر هذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا خطأ، إنما لأنه يعود على الشريعة بالبطلان، مفهوم هذا؟ ابن تيمية رحمه الله وهو يشرح في ثنايا هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعز، بيّن أن الاستحلال قد يكون فعليا وقد يكون عقديا. الاستحلال العقدي هو عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، وعرفه ابن القيم في زاد المعاد، وعرفه في بدائع الفوائد وفي عدة مواطن، بأنه اعتقاد حل الشيء، هذا الاستحلال العقدي. هذه مسألة مهمة. فالاستحلال العقدي اعتقاديا هو اعتقاد حل الشيء. ممكن إنسان لا يشرب خمر ويصلي الفرائض ويقيم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويستحل شرب الخمر، هو لا يشرب الخمر، يكون كافرا لأنه اعتقد حله، ولو لم يشرب يكون كافرا عياذ بالله. لو اعتقد حل الزنا، أن الزنا حلال لا بأس به، جائز ليس فيها أي شيء، والقول بحرمة هذا تحجر ورجعية، لو لم يزن يكون كافرا بالإجماع، واضح الكلام؟ فالاستحلال العقدي مكفر ولو لم يفعل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما هو الاستحلال العقدي المكفر؟ اعتقاد حل الشيء، مفهوم هذا الكلام؟ لا نتكلم في الأمور الكفرية التي جاءت النصوص بها، يعني لا تقول رجل يسجد لصنم أو أمسك القرآن ووضعه تحت قدميه تقول لا يكفر حتى يستحل، هذا غلط، واضح؟ الفعل هنا لوحده كفر، الفعل وحده مكفر. لو أن إنسان سب دين الله، السب ذاته كفرا، القول كفرا، لا يقال أنت مستحل ولا لا، غلط، لأن القول نفسه كفر، بيّن الله عز وجل أن الكفر قد يكون بالكلمة، قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر. رد بهذا الدليل ابن حزم على الذين حصروا الكفر في الاستحلال، قال: فإن الله قد بيّن أن الكفر قد يكون بالقول. وابن تيمية رحمه الله أيضا في مواضع كثيرة جدا في هذه المسألة. إذن بنتكلم عن المسألة التي هي لم يأتي نص فيها بكفر، إنما هي مسألة كبيرة أو معصية، لكن لم تصل إلى الكفر الأكبر. إذ لو وصلت إلى الكفر الأكبر لا يشترط فيها الاستحلال العقدي، مفهوم؟ إذن أي معصية، لو أن إنسان استحل النظر إلى النساء، أهي كبيرة؟ ليست بكبيرة، لكن لو أنه استحلها النظر إلى النساء لا بأس به، ما في شيء. كونك أن تقول لي غض بصرك هذا كلام رجعي، هذا كلام متخلف. القول هنا كفر أكبر، واضح؟ لكن هو لا يكفر إلا بعد أي إثبات الشروط وانتفاء الموانع. إذن الاستحلال على قسمين، عقدي وفعلي. الاستحلال العقدي أن يعتقد حل الشيء، واضح؟ وهذا الشيء ليس في ذاته كفرا أكبر، لأنه لو كان كفرا أكبر لا يشترط فيه الاستحلال، واضح؟ إنما هي معاصي دون الكفر الأكبر، واضح الكلام ولا لا؟ أما الاستحلال الفعلي هو أن يفعل المعصية وكأنه مستحلا لها لكنه لا يكفر بها، يعني مصرا عليها يدخن، مصر على التدخين، وأنت تبين له وتنصحه وهو يصر على المعصية، يصر على معاكسة البنات، يصر على النظر على النساء، يصر على الزنا، يصر لشرب الخمر، واضح؟ وأنت تبين له وتنصحه وهو مع ذلك يقول لك بس يدعينا بس مش عارف إيه، ومع ذلك مصر عليها، هذا يسمى استحلال فعلي، مصر على المعصية. طب لماذا لم نكفره كالأول؟ لأنه يعتقد أنها معصية، يعرف أنها معصية، يعرف أنها حرام، واضح؟ لم يقل بأنها حلال، هذا هو المانع من كفره، لكن إصراره عليها غلبته شهوته، غلبته شهوته، واضح؟ لذا عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر حتى قال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لاحظ كلمة ما أكثر ما يؤتى به، كم مرة هذه؟ لا ندري، ممكن 10، 20، 100 مرة، الله أعلم، لأنه قال إيه؟ لعنه الله ما أكثر، لم يقل لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، لأن كلمة أكثر أبلغ من كثير في اللغة. أقول مثلا كثير من المسجد نبهاء، نبهاء في العلم الشرعي، كثير، ممكن كثير دول ممكن يكون هم مثلا 100، ممكن 10، 20، كثير، صحيح؟ لكن حينما أقول أكثر المسجد نبهاء يعني أغلب المسجد نبهاء، إذا تعدى النصف، واضح الكلام؟ صار أكثرهم، فالأكثر هم النبهاء. فقول الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، إذن هذا إيه؟ أبلغ من كثير ما يؤتى به. ومع ذلك حينما قالوا ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا تلعنوه، هذه واحدة، إنه يحب الله ورسوله، هذه الثانية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث هذه المسألة، قال فإنه يحب الله ورسوله فقد أثبت النبي له المحبة، أصل المحبة لله ولرسوله، ولكن شهوته قد تغلب العبد المحب أحيانا، الشهوة قد إيه؟ تغلب، ممكن يعمل المعصية وهو عارف أنه معصية وبعدها يستغفر له ويتوب، طب إيه اللي خلاني أفعل هذا الأمر؟ أستغفر له، وممكن يعود تاني لها وبعد كده يأنب نفسه عليها ويعود تاني ويأنب نفسه عليها، عودته هذه وإصراره تسمى استحلالا فعليا، إصراره على ذنوب استحلال إيه؟ فعلي، هذا اصطلاح، لكن مع ذلك أنه معتقد أنها معطيها حكمها، أعتقد أنها حرام، لذلك هذه العاصمة له من الكفر، انتقلت إلى الذنب فقط، لكن الذي عاصمه من الكفر هو إيه؟ عدم استحلاله له، لأنه لو قال بأنها حلال لماذا يكفر؟ لماذا؟ لأنه مكذب للكتاب والسنة، معاند للكتاب والسنة، جاحد للكتاب والسنة، مفهوم هذا الكلام؟ هذه مهمة جدا. إذن الاستحلال عندنا معاشر أهل السنة يكون، احفظ هذا المبحث مهم جدا، على قسمين، استحلال عقدي واستحلال فعلي. الاستحلال المكفر وإن لم يفعله العبد هو العقدي، أن يعتقد حل الشيء، واضح؟ وإن لم يشرب الخمر وإن لم يدخن أصلا. مفهوم هذا؟ مصلي صائم قارئ للقرآن، صائم النهار يقوم الليل، يقوم بالفرائض وبالنوافل ويتصدق ويصوم ويزكي، ولكن اعتقد حل الزنا أنه حلال لا بأس به، ما حكمه؟ نكون كافرا عياذا بالله. وإن لم يفعل، هنا سؤال، مسألة أخرى، كيف أعرف أنه مستحل للزنا؟ كيف أعرف أنه مستحل للخمر؟ أعرف أنه مستحل بالخمر إذا، أو الزنا أو المعصية، إذا تلفظ بها، إذا تلفظ بها. لماذا؟ ارجع لتعريف ابن تيمية، الاستحلال اعتقاد حل الشيء. فأمامي رجلان كلاهما يزنيان وكلاهما يصران على الزنا، قام منهم رجل وقال لا بأس بالزنا، وقام منهم رجل وقال أعرف أنه حرام ويصر على الزنا، إذن من هو الذي يكفر فيهما؟ الذي قال لا بأس به. طيب، بغير أن يقول لا بأس به، تحكم على أيهما بأنه استحل استحلال عقدي؟ لا تعرف، لا تدري. طيب، أنا بينت له ومع ذلك يصر، واضح؟ لو كان بالبيان كافرا لكان عبد الله بن حمار بالبيان كافرا. مفهوم هذا؟ لو القول نفسه قول كفر. ما هذه المسألة الثالثة؟ هب أن رجلا قال قام أن الربا حلال، قام وقال أن الخمر حلال، قام وقال بأن هذا الشيء حلال المحرم مثلا. أهل السنة يقولون بأن قوله قول كفر. إن قال قائل أليس هذا من المعلوم من الدين بالضرورة؟ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية والشيخ الألباني رحمه الله بيّن أن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة هذه ليست قاعدة عامة، ليست قاعدة عامة، لأنها تختلف باختلاف ضياع العلم وفشو العلم. افهم هذا، لأن لو قلت لك حد لي المعلوم من الدين بالضرورة، حد لي، لو قلت لي الربا والخمر وكذا وكذا معلوم من الدين بالضرورة، إذن لو كان العبد، لو فعل العبد هذا وبينت له وأصر عليه وقال هذا حلال لكان هو كافرا بغير إثبات شروط انتفاء موانع، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. لكن قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة هذه تختلف باختلاف فشو العلم وذهابه في مكان ما. انتبه لهذا جيدا. بعض الناس يقول هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو الربا. طيب، ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم، أي معلوم عندي الناس، عند عوام الناس، معلوم عندهم أن هذا من الدين، أمر ضروري. العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج لدفعه برهان، هذا يسمى بالعلم الإيه؟ الضروري. يعني العلم الضروري، ابن تيمية عرف العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى برهان لدفعه. يعني أنا أمامك، أنا أمامك، هل أحتاج إلى دليل أن أقول أنا أمامك؟ لا، أنت شايفني، الشمس تراها في الظهر. هل إذا قلت لك الشمس ها هي، هل لي أن أقيم الأدلة على وجود الشمس، ظهور الشمس؟ لا. لماذا؟ لأن ظهور الشمس أمامك يسمى علم ضروري. يسمى إيه؟ علم ضروري. أنت تراني الآن أجلس وأكلمك، أنا أمامك اسم علم ضروري، يعني لا أحتاج إلى برهان لأقيم أنني أمامك. كذلك لو أن إنسان قام وقال الربا حلال، فلو كنا بأن علم أن الربا كبيرة من الكبائر، إذن الربا علم ضروري لا يحتاج إلى إقامة برهان أنه كبيرة من الكبائر. فلو قال فلان أن الربا لا بأس به، إذن هو كافر بغير أن أبين له شيء. هذا هو العلم الإيه؟ الضروري. لكن وجد أناس يلقون شبهات، واضح؟ غاب العلم، فمع غياب العلم ومع ضعف العلم ومع ضعف الوحي أي علم النبوة بين الناس، مع انتشار الجهل، مع ليس فقط الجهل البسيط، مع الجهل المركب، مع الشبهات التي تلقى ليل نهار سواء كان في الوسائل المقروءة أو السمعية أو المرئية، مفهوم؟ كل هذا أمور وشبهات وتأويلات تجبرني أن أقف مع هذا الرجل لأبين له وأزيل الشبهة وأوقع المحجة. صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ كل هذه أمور تجعلني إننا لابد ألا أحكم على هذا الرجل بالكفر إلا أن أبين له من القرآن والسنة، من القرآن والسنة وكلام أهل العلم، وأزيل عنه الشبهة. مفهوم؟ لكن أن يقول الكلمة ثم بعد ذلك أنا أحكم عليه تلقائيا أنت كافر هكذا، ويقول معلوم من الدين بالضرورة، أي معلوم، أي علم في هذا الزمان؟ مفهوم؟ أي علم في هذا الزمان؟ انظر لمن يتعلم العلم الشرعي في هذا الزمان. فأمور نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا استحلال إيه؟ حتى ننتهي من المبحث، فالاستحلال ينقسم إلى قسمين، عقدي وفعلي. مفهوم؟ الاستحلال المكفر هو العقدي الذي هو اعتقاد حل الشيء، لذلك الشيخ صالح الفوزان قال وإصرار العبد على الذنوب يدل على ضعف إيمانه لا يدل على انتفاء إيمانه. واضح هذا؟ لا يدل على انتفاء إيمانه. طيب، حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. العلماء اختلفوا هل الاستحلال هنا عقدي أم الاستحلال هنا فعلي الذي هو الإصرار. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح الاستحلال في الحديث استحلال فعلي ليس عقدي. ليه؟ أحسنت، شوف بلال إيه؟ لأن الله عز وجل قال ليكونن من أمتي، ليكونن من أمتي، فنسبهم إلى أمته، أمة الإجابة، فقال يستحلون. فلما قال أمتي وقال يستحلون، فالاستحلال هنا الاستحلال الإيه؟ الفعلي. انظر الآن تراها يصر على الغناء وسماع الغناء كأنه دين حلال، يعني كأنه حلال، صحيح ولا لا؟ كأنه حلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الاستحلال هنا إيه؟ الاستحلال الفعلي العملي، ليس هو الإيه؟ ليس هو العقدي. لذا حينما قال النبي عليه السلام قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، العلماء قالوا هذه الفرق ليكوننا من أمتي أقوام، قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا كلها في النار ليس معنى ذلك أنها مخلدة في النار، كلها في النار هذا وعيد. إن قال قائل هل معنى ذلك الجهمية يكونوا يندرج تحت هذا؟ كيف يكون كلامك هذا يندرج تحت الوعيد والجهمية فرقة من الفرق وأجمع العلماء على كفرهم؟ كيف تقول هذا والشيعة فرقة من الفرق والعلماء أجمع على كفرهم؟ حينما قيل لعبد الله بن مبارك هذا الكلام كما في الإبان لابن بطة، قيل لابن مبارك حينما قال 73 فرقة هم تحت الوعيد، قيل لابن مبارك والجهمية والشيعة الروافض، قال أنا أتكلم عن المسلمين لا أتكلم عن الكافر. 73 فرقة فين؟ الذين يندرجون تحت الإسلام. فابن المبارك هذا العالم المبارك واضح بيّن إيه؟ قال أنا أتكلم عن المسلمين أي الذين معهم مطلق الإيمان مطلق الإسلام، فلا تسألني عن الكافرين والمشركين. لذا ابن حزم في كتاب الفصل لما كان يناظر النصارى فقال له لسنا وحدنا الذين نقول بأن القرآن محرف، فعندكم طائفة من الشيعة تقول بأن القرآن محرف. قال ابن حزم لهم فإذا أردتم أن تحتجوا علي احتجوا علي بمسلمين لا تحتجوا علي بمشركين. لذا ابن حزم نقل الإجماع في الإحكام في أصول الإحكام على كفر الروافض. الإجماع، بعض الناس يقول لك هل الروافض كفار ولا لا، هل الشيعة كفار ولا لا، طب نبحث في المسألة. ابن حزم نقل الإجماع، بل ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول قال وهؤلاء لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر من شك في كفرهم في الصوارم. دعك من كلمة الزيدية كلهم الآن يقولون بالقول الرافض. واضح؟ عوامهم سيأتي إن شاء الله في مبحثه. إذن ننتهي من إيه؟ من مبحث قوله مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها. طبعا التي اكتسبوها فرقنا بين الكسب عند الأشاعرة والكسب عند أهل السنة قبل ذلك، تكلمت فيها في المحاضرة هنا لكن بعضكم ما كان موجود. قال ولم يتوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. عياذا بالله، ليس بخارج منها، ليس لمقامه منتهى. لذا اعتقد أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى، لا، النار لا تفنى. فأما الذين، إن قال قائل كيف لا تفنى، لأننا لو كنا ببقائها معنى ذلك أنها ستبقى وتكون لها صفة البقاء لله، وهذه الشبهة، وهذا هو الذي جعل الجهمية يقولون بفناء النار. فما هذا؟ ذكرت هذا هنا وكل ذلك. أحسنت. النار والجنة باقيتان بإبقاء الله لهما، باقيتان بإبقاء الله. لذلك قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ما معنى إلا ما شاء ربك؟ ذكر لك المشيئة لأنهما باقيتان بمشيئتي أنا لهما، فإنهما خلق من خلقي. واضح؟ قال ولا يكون لمقامه فيها منتهى. عياذا بالله، هذه عاقبة الشرك. لذلك هذا من فضل، لذلك شيخ محمد بن عبد الوهاب كتب رسالة فضل الإسلام. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث أي أهل السنة يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، كما تكلمنا في المحاضرة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل، الرسول الملائكي والرسول البشري، ولا يعرفان من الغيب شيء إلا أن يطلعهم رب العالمين تبارك وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. رسول هنا نكر، تشمل الرسول الملكي والرسول البشري، فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يبقى الكلام ده بيرد على مذهب مين؟ بيرد على مذهب حنيفة الذي قال بأن الجنة يعين بالجنة فقط من؟ الأنبياء فقط. وهذا طبعا مذهب غلط بل باطل، لأنه مخالف للنصوص الصريحة الواضحة. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد أي سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك هنا حتى لا تفهم وتظن أن العشرة فقط إيه مقصور عليهم في تعيين الجنة، لا، إنما لماذا كثير من الناس يظنون أن العشرة فقط يكونون العشرة مبشرون بالجنة؟ لأنهم ذكروا في في حديث واحد فقط، أما هناك غيرهم. وكذلك قال لثابت ابن قيس ابن شماس أنه من أهل الجنة. كذلك احنا ذكرنا في المحاضرة الماضية المرأة التي قال فيها ابن عباس، والصحيح أن الذي كان ماشي مع ابن عباس هو عطاء بن أبي رباح، فأخونا صابر أصاب وأنا أخطأت، لأن أنا قلت إيه؟ على اسم ابنه فهو فاكره يعني. اسمه كان عطاء، فكان يمضي مع ابن عباس، أنا قلت سعيد بن جبير كما في صحيح البخاري، لكن الصحيح أنه كان عطاء بن أبي رباح. فقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال ها هي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بإيه؟ بالجنة، واضح. إذن لا يقتصر فقط على العشرة الإيه؟ مبشرون بالجنة، إنما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، لكن هناك غيرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار أحدا بايع تحت الشجر. قال وكذلك قال لثابت بن قيس ابن شماس الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام له حينما أرادت المرأة الخلع وقال النبي عليه الصلاة والسلام له خذي الحديقة، واضح، وطلقها تطليق، هذا هو ثابت بن قيس بن شماس. ونحن نقول قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا، وهو ثابت بن قيس بن شماس، ونحن نقول إنه من أهل الجنة، ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذن انتقل هنا إلى أصل ثاني، الأصل الماضي هذا لعلنا أطلنا فيه. الأصل الذي يليه قال ويشهدون أي أهل السنة والحديث ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه مسألة التفضيل. ثم قال وأنهم الخلفاء الراشدون، هذه مسألة الخلاف. انتبه، علماء الاعتقاد في الكتب المطولة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد كما جمع الإمام الخلال في السنة، وكتاب السنة للخلال كتاب حافل بمعتقد الإمام أحمد رحمه الله، يذكرون مسألتان، مسألة التفضيل ومسألة الخلاف. مسألة التفضيل اختلف العلماء أهل السنة فيها على ثلاثة أقوال، واضح. القول الأول بأن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم نسكت ولا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله، هذا قول. القول الثاني إذن كلهم فضلاء لكن أفضلهم أبو بكر ثم يليه عمر ثم يليه من؟ عثمان أو علي أو غيرهم. قال لا نفاضل أحد، إنما أبو بكر ثم عمر ثم بعد ذلك لا نفاضل أحد بين أصحاب رسول الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، وهذا معروف متواتر. القول الثاني في التفضيل، أتكلم في مسألة التفضيل، واضح، لأن عبد الرزاق الرضواني خلط ما بين التفضيل وبين مسألة الخلاف، واضح، فأعطى الاثنين حكم واحد كما سيأتي إن شاء الله يوم الأحد في أوسيم في مسائل فيها خلط في أمور الاعتقاد. وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام السلف، وما كان عطاء ربك محظورا، فهم؟ فخلط ما بين الخلافة ومسألة التفضيل، فهم؟ فقال ولم يبدع أحد بعد، فمنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم علي بن أبي طالب، أو منهم من قال أبو بكر وعمر ثم علي بن أبي طالب، ولم يبدع أحد من أهل العلم من قال أبو بكر ثم عمر ثم علي. خلط ما بين الإيه؟ التفضيل والخلاف. أنا أتكلم الآن في مسألة التفضيل أولا، واضح. فالتفضيل أهل السنة اختلوا فيه على ثلاثة أقوال، أولا أبو بكر وعمر ثم عمر في التفضيل، ثم لا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله. هذا الخلاف ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الوسطية. ابن عثيمين رحمه الله نقل كلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وذكر الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الثاني أن أفضل أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله، مفهوم هذا؟ وهذا يرجحه الإمام أحمد ويرجحه جمهور العلماء، مفهوم هذا؟ القول الثالث معذرة، القول الثاني الذي ذكره الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يحتج إذا قيل له بما تذهب إلى هذا، قال أذهب فيه إلى حديث ابن عمر ألا هو حديث صحيح البخاري، قال كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله. إذا الإمام أحمد اتبع إيه هنا؟ حديث ابن عمر. الإمام أحمد هذا قول، في السنة للخلال أيضا وجدت له قول أنه يقول أبو بكر نفاضل فيهم تفضيلهم كترتيبهم في الخلافة، تفضيلهم كترتيبهم في الخلافة. إذن هذا إيه؟ قولان لمن؟ للإمام أحمد، واضح؟ ستعرف بعد ذلك قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية. إيه إحنا عندنا قولين هم، القول الأول أبو بكر ثم عمر، القول الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث، القول الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي بن أبي طالب، هذا في إيه؟ ها؟ أنا أتكلم في التفضيل لا في الخلافة، مفهوم هذا؟ أتكلم في التفضيل ثم علي بن أبي طالب، وهذا ما ذهب إليه سفيان الثوري، سفيان الثوري. والإمام أحمد اشتد عليهم جدا في القول في سنة الخلال حينما سئل عن تفضيل أصحاب رسول الله، قال أقول بحديث ابن عمر وأذهب إلى حديث ابن عمر ولا أقول بما يقول به أهل الكوفة، أي سفيان، واضح؟ لا أقول، ولعل هذا قول أبي حنيف، واضح؟ لأنه قال ولا أقول بما يقول به أهل الكوفة. سئل الإمام أحمد أيبدع من يقول ذلك؟ قال لا، لا أبدعه، واضح؟ لا أبدعه، لأنه فين؟ في التفضيل. في رواية للإمام أحمد أيضا في السنة للخلال أيبدع من يقول ذلك؟ قال هو أهل أن يبدع من يقول ذلك، أهل أن يبدع من يقول ذلك. ولعل الإمام أحمد قال هذا إيه؟ اشتدادا حتى لا يتطرق الأمر إلى الخلافة، فسد الإيه؟ سد الذريعة، مفهوم؟ واضح الكلام؟ إذن ده القول الثالث. القول الرابع الذي استقر عليه قول العلماء جميعا، والذي قال هذه الكلمة ابن تيمية، وراجع كلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية في المتن، متن الوسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وكان هناك خلاف الذي ذكرته لك، أبو بكر ثم عمر ثم علي، أم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال وكان هناك خلاف بين العلماء أولا ثم استقر قولهم جميعا على أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلاف. وإن كانت، يقول ابن تيمية، وإن كانت هذه المسألة ليست من مسائل الأصول التي يضلل بها، شوف الكلام المتين، وإن كانت هذه المسألة ليست من مسائل الأصول، أي في التفضيل مش في الخلافة، لا، قال ومن قال في الخلافة بتقديم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله. يبقى خد بالك اهو، يبقى ابن تيمية فرق ما بين ايه؟ بين الاثنين. شوف تراجع بقى كلام الرضواني في منة القدير، لا مش منة القدير، منة القدير دي قصة تانية في التحسين والتقبيح العقلي، آخر كتاب اسمه ايه؟ كفاية الطالبين، في كفاية الطالبين المجلد الأول، في المجلد الأول صفحة 76 77 78 اتكلم في المسألة دي، خلط ما بين التفضيل وإيه؟ والخلاف، هذا غلط. شوف لما جينا في التفضيل ابن تيمية قال إيه؟ وإن كانت هذه المسألة من المسائل التي ليست من الأصول، واضح؟ التي يضلل بها، ومن قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله. من قدم، شوف بقى ده في التفضيل، يبقى في التفضيل ذكرت لك الخلاف أولا ثم استقر إيه قولهم على ذلك، وذكرت لك ابن تيمية لما قال استقر قولهم على ذلك، حتى إذا قرأت في كتب الاعتقاد تقرأ أن سفيان يقول هذا، سفيان الثوري يقول هذا، واضح. ابن تيمية ينقل أنهم جميعا إيه استقروا على أن ترتيبهم في التفضيل كترتيبهم في الخلافة والعكس. إذن في التفضيل لا يبدع العبد به، مفهوم؟ لأنها ليست من الأصول. أما لكن خد بالك معذرة أيضا، أحد السلف قال ولقد ذكرت لسفيان، ولقد قلت لسفيان ما تقول في أصحاب رسول الله؟ قال أقول أبو بكر ثم عمر ثم علي. قال من قال بهذا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى يعني وكأنه تنقص منهم، لأنهم جميعا كان يقال بينهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب حتى لا نطيل في هذا المبحث لأنه مبحث طويل، هذا ملخصه، هذا خلاصته، أن العلماء استقروا على أن ترتيبهم في التفضيل كترتيبهم في الخلافة. طيب من قدم علي على عثمان في التفضيل هذه لا إيه؟ لا يضلل أو يبدع بها، وإن كان خلاف الحق وخلاف الصواب وهو خطأ، مفهوم؟ لكن لا يضلل أو يبدع بها. لكن إذا قدم علي على عثمان في الخلافة هذا إيه؟ هذا أضل من حمار أهله، اتفق أهل العلم على تبديعه، مفهوم هذا الكلام؟ حمار أهله أحسن منه، ابن تيمية بيقول كده أضل من حمار أهله، واضح؟ إذن عندك إيه؟ مسألتان، مسألة تفضيل ومسألة خلاف، أحسنت. لذلك الصابوني هنا ماذا فعل؟ قال ويشهدون ويعتقدون أن أفضل، يبقى مسألة إيه؟ تفضيل، أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر إيه؟ عليه أهل العلم، وأنهم الخلفاء، هذه مسألة الإيه؟ مسألة الخلافة، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة، حديث سفينة، الخلافة بعد 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة جدا، بعد الخلافة من الذي يولي الخلافة؟ قلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم ولي الخلافة الحسن 2 وعدة أيام، ثم بعد ذلك نزل الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي اليوم عام، سمي عام الجماعة لأنه اجتمعت فيه الكلمة. هنا مسألة، هل معاوية من أصحاب الملك العضوض، ملكا عاضا ملكا جبريا؟ فالشيعة شبهة قوية جدا قوية جدا لمن لم يعرف الحديث، فمعاوية يقولون بعد الخلافة هو صاحب ملك جبري ملكا عاضا. الجواب بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالجواب ماذا؟ ألا وهو إيه؟ أنت هتقول لي الشيعة كده لا تذكر نص الحديث؟ طيب 30 عاما 30 عاما صحيح، لا يدخل فيها. أبو بكر عامين، أبو بكر 2 وعدة أيام، قيل وشهرين، واضح؟ 2، عمر 10 أعوام، أدي كده كام؟ 12 سنة، ثم بعد ذلك عثمان كم؟ 12 عاما، يبقى أدي كده كام؟ 24 عاما، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب 6 أعوام إلا أيام، قيل أن الأيام هذه 2 لأن الحسن قام عليها شهرين يبقى 30 سنة صحيح. لكن الحديث اللي رواه أحمد رد على هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مش هيسيبهم. ابن تيمية ده إمام كبير كبير رحمة الله عليه. في الحديث اللي رواه أحمد من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون الخلافة 30 عاما خلافة راشدة، ثم يكون ملكا صالحا، ثم يكون ملكا جبريا عاضا. يبقى كانت خلافة معاوية ملكا إيه؟ صالحا، صحيح ولا لا؟ لذلك عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، غلط كلمة دي خطأ، ويطلعوا لك مسلسل اسمه خامس غلط. لأن لو كنا الخامس الخلفاء هو الذي أكمل الشهرين هو الحسن، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك ملكا صالحا. إذن كان معاوية رضي الله عنه ملكه ملك إيه؟ صالح. توسعت البلاد في عهده ودخل في دين الله أفواجا وجاهد المشركون، واتسعت رقعة الإسلام في عهده جدا وجاهد في سبيل الله. يكفيك أنه كان كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب الوحي معاوية رضي الله عنه، واضح؟ إذن قال وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ممكن بعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض، غير صحيح. زيد عندك وبعد انقضاء أيامهم كان ملكا صالحا، كان ملكا إيه؟ صالحا للنصوص، كان ملكا صالحا، ثم كان الأمر إلى الملك العضوض، واضح الكلام؟ قال ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه. وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. هذه مسألة تبين أن الصابوني يقول بأن أبي بكر رضي الله عنه ولي الخلافة باختيار الصحابة لا نصا من رسول الله. فقوله هنا خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باختيار الصحابة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. هل خلافة أبي بكر رضي الله عنه نص بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هي باتفاق واختيار الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه؟ ذكر الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وأطال البحث في هذه المسألة أبو محمد ابن حزم، واختار ابن حزم رحمه الله، وهذا أيضا مذهب ابن أبي عاصم صاحب السنة، أن خلافة أبي بكر كانت منصوصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن خلافة أبي بكر كانت باختيار الصحابة ولكن ليست نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت ليس نصا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إيماء من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يومئ بأن بكر يكون بعدي خليفة. واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره يقول مروا أبي بكر فليصلي بالناس، فكان هذا إيماء وإشارة بأنه يكون خليفة بعدي، كما أني أقول قبل أن أموت فليؤمكم أبو بكر أيضا كما أنه يؤمكم في الصلاة يكون إماما لكم بعد مماتي. هذا بالإشارة، أما نصا واضح يقولون لا ليس النص. إذن تحصل عندنا إيه؟ 3 أقوال لأهل العلم، واضح؟ فالقول الأول أن أبي بكر كانت خلافته منصوصة من النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج ابن حزم بهذا بحديث المرأة التي قالت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ذكره ابن أبي عاصم في السنة، السنة لابن أبي عاصم، قالت: فإذا جئت ولم أجدك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ائت أبا بكر. قال هنا إيماء بأني إذا جئت ورأيتك قد مت، إذا جئت ولم أجدك فقال ائت أبا بكر. فهذا ابن حزم يقول هذا نص واضح بين الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينص على أن كل أمر يأتي بعده يوكل إلى أبي بكر. وابن تيمية مال إلى كلام ابن حزم واحتج وزاد على ابن حزم أيضا احتجاجا، راجع هذا في منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، وأيضا ذكر هذا في مجموع الفتاوى. القول الثاني قالوا بأن هذا كان باختيار الصحابة ولم يكن هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، بنص عمر. عمر في صحيح البخاري عند مرض موته قيل له: استخلف يا أمير المؤمنين. فقال: إن أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، واضح، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. إن أترك فقد ترك هو خير مني، كناية على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الخلافة، واضح، وإن أستخلف فلمن الذي استخلفه؟ أبو بكر، واضح. ثم تركها عمر رضي الله عنه عن ستة من الصحابة، ثم أجمع الصحابة على عثمان بعده. الشاهد أن عمر نص إيه؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو، فقد ترك ما هو خير مني، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا نص من عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أبي بكر. رد ابن حزم هذا قال: وهذا لا شيء فيه، فإن عمر تكلم بما لديه من علم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. عمر تكلم بما لديه من علم، بما لديه من علم أنه لم يعلم أن رسول الله نص على خلافة أبي بكر، ولا ينقل هذا إلى العدم. مش معنى أنه قال قد ترك معنى هذا أنه علم قاطع، لا، عندنا نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال للمرأة: ائتي، قال: ائتي أبي بكر، واضح. فهذا هذا نص. بل إن ابن حزم رحمه الله رد قول من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة وإيماء إلى خلافة أبي بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبي بكر فليصلي بالناس. قال ابن حزم: وليس هذا دليل على خلافة أبي بكر، فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة أقوام يصلي وهو غير موجود عليه الصلاة والسلام. فقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب، صحيح ولا لا؟ استخلف علي ابن أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة مؤتة، فاستخلفه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون بموسى، غير أنه لا نبي بعدي. إذن استخلفه على البلدة وكان يصلي بالناس. فهل من قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أشار على علي بن أبي طالب بعد موته أو بالصلاة؟ لا، فهذه أمر بالإمامة الصلاة لا يستلزم منها أن يكون إمامة إمامة بالخلافة. شوف، مع أن ابن حزم ينص على أن أبا بكر نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة، لكن بيرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بالإشارة أو بالإيماء لأبا بكر، لا، ده نص عليه، نص عليه مش إشارة ولا إيماء. طب ده إذا كان ده في القول ده، أما القول الثاني بقى اللي يقول بقى ده باختيار الصحابة عمل إيه؟ فرد على كلا الإيه؟ على كلا الفريقين أن خلافة أبي بكر كانت بالنص لا بالإيماء والإشارة. ابن تيمية يقول خلافة أبي بكر كانت بالنص وكانت بالإيماء والإشارة وكانت بإجماع الصحابة، واضح؟ وذكر أدلة ابن حزم، ثم أخذ أدلة من يقولون بالإيماء، ثم أخذ أدلة من يقول باختيار وإجماع الصحابة، وجعل كل هذا نص على أبي بكر رضي الله عنه. مفهوم هذا الكلام؟ قال: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين. يبقى الصابون هنا نستخرج ونستنبط منه أنه يقول بالقول إيه؟ لا مش بالنص، بأنه يقول بالقول ها؟ بقول الإيماء الثاني وبالقول الثالث. انظر إلى قوله، يقول هنا إيه؟ ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة، إذا هذا قول إيه؟ القول الثالث الذي هو باتفاق الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين. إذن بيقول إيماء وبيقول باختيار الصحابة، لكن ليس في كلامه أنه يقول نصا. فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا، وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له مه، ولما قيل له مه يا أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به، إن كان هذا الحديث فيه كلام. ثم خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده، ثم خلافة عثمان بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليهم، ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه. ابن كثير في البداية والنهاية يقول بيعة علي بن أبي طالب كانت بعد دفن عثمان، بل كان على القبر، بل كان على دفن، بل كان عند دفن عثمان بيعه الصحابة. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه وراءه كل منهم وأحق الخلق وأولهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك مع الهالكين. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله، وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله. وإن كان هذا الحديث يضعفه جمع من أهل العلم، نقف عند هذا الأصل. قد بينا قبل ذلك أن العلماء اتفقوا أن الإمام أحمد رحمه الله قال من سب الصحابة لا أراه على الإسلام، والإمام مالك يحتج بهذه الآية التي قرأتها عليك وذكرها الصابوني ليغيظ من الكفار على كفر من يسب الصحابة، ونقل ابن حزم في الإحكام إجماع الصحابة إجماع العلماء على كفر الروافض، وكذا ابن تيمية رحمه الله، والشوكاني له رسالة في هذه المسألة لأنه كان يعيش معهم، قال فمن كفر واحدا من الصحابة يكون كافرا، فكيف بمن كفر جميع الصحابة إلا عدد ونزر يسير؟ نقفون إن شاء الله عز وجل.